الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لمقصورة بن دريد، وهي قصيدة على بحر الرجز، رويها ألف مقصورة، وقد ضمنها كثيرا من الأمثال السائرة والأخبار النادرة والمواعظ والحكم، وقد ذاع صيتها واشتهرت باسم مقصورة بن دريد. وقد اتفق علماء الأدب على الإعجاب بهذه المقصورة واللهج بها، ذلك أنها قصيدة متينة البناء، قوية النسج، رائعة الأسلوب، حافلة بالأمثال السائرة والأخبار النادرة، ولم تلقى قصيدة من القصائد المقصورة من القبول والشهرة ما لقيته قصيدة بن دريد هذه، فهي أشهر مقصورة عرفت في التاريخ، وقد كثرت شروحها حتى أنافت على 50، وأخذ العلماء في معارضتها والنسج على منوالها وتخميسها، فتراكم حولها تراث ضخم قل أن تحظى بمثله قصيدة. ومن أبياتها السائرة قوله: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا، وقوله: وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا، وقوله: لا تعجبا من هالك كيف هوى، بل فاعجبا من سالم كيف نجا، وقوله: أول على الصبر الجميل، إنه أمنع ما لاذ به أولو الحجى، وقوله: وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. وقد تقرر في علم العروض أن الألف الأصلية والمنقلبة عن أصل تصلح رويا، كما قال في مجدد العوافي: امنع حروف المد ما عدا ألف أصليا أو مقلوب أصلي ألف. ففي قوله مثلا: إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، حرف الروي هو الألف، لذا تجد أنه لا يلتزم الحرف الذي قبل الألف. ففي هذا البيت الحرف الذي قبل الألف حرف الجيم الدجى، وفي البيت الذي بعده: واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا، الحرف الذي قبل الألف هو الضاد، فحرف الألف هنا هو حرف الروي. والمقصورات لا تجدها في الشعر القديم إلا في مقطعات وقصائد معدودة. وأما ناظمها فهو الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، الأديب اللغوي الكبير، وهو من علماء الشعراء، وإن شئت قل من شعراء العلماء. ولد ابن دريد رحمه الله بالبصرة، ونشأ بعمان، أخذ علم اللغة والأدب عن أئمة العربية في عصره كأبي حاتم السجستاني وأبي الفضل الرياشي وعبد الرحمن بن عبد الله بن أخت الأصمعي، ومن أضبط الناس في الأصمعي، لذا تجد ابن دريد كثير الرواية عن الأصمعي، لأنه أخذ عن ابن أخته هذا الذي هو من أضبط الناس لعلمه. وتصدر للتدريس، وتخرج على يديه أئمة أعلام، منهم ابن خالويه اللغوي النحوي، وقد شرح ابن خالويه هذه المقصورة، ومنهم الأصفهاني صاحب الأغاني، ومنهم المرزباني صاحب الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ومنهم السيرافي شارح كتاب سيبويه وله شرح أيضا على هذه المقصورة، ومنهم أبو علي القالي صاحب كتاب الأمالي وهو من عمد كتب الأدب، وكثير من مرويات القالي في كتابه هذا رواها عن ابن دريد. وهذا يدل على أن ابن دريد كان موسوعة علمية كبيرة، وكانت وفاته رحمه الله سنة 21 و300. ومن أعظم مؤلفاته كتاب الجمهرة، وهو من معجمات اللغة النافعة. وأبو الحسن الفالي بالفاء كان قد ألجأته الفاقة إلى بيع كتاب الجمهرة لابن دريد، فندم بعد ذلك وقال: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني. فقلت ولم أملك سوابق عبرتي، مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: يا ضبية أشبه شيء بالمها، يا ضبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزامى بين أشجار النقى، إما تري رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أبيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزر الغضا، فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى، غاض ماء شرة دهر رمى خواطر القلب بتبريح الجوى، وآب روض اللهو يبسا ذاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى، من بعد ما قد كان مجاج الثرى، وضر من نأي مشت جذوة ما تأتري تسبع أثناء الحشا، واتخذت تسيد عيني مألفا لما جفى أجفانها طيف الكرى، فكل ما لاقيته مغتفر في جنب ما أسأره شحك النوى. حسن، بارك الله فيك. هذا البيت: يا ضبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزامى بين أشجار النقى، لم يثبت في أكثر روايات القصيدة، وإنما وقع في رواية شاذة ذكره ابن هشام اللخمي في شرحه، وهو من أوفى شروح القصيدة. وهذا البيت يا ضبية هو من أبيات نظمها ابن الأنباري وجعلها مطلعا لهذه القصيدة، ذكرها السيوطي في ترجمة ابن دريد من كتابه بوية الوعاه في طبقات اللغويين والنحاة. وأول القصيدة البيت الذي بعده: إما تري رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أديار الدجى، وهذا الذي تراه في جملة من الشروح. فابن خالويه تلميذ ابن دريد أول بيت شرحه: إما تري رأسي، وكذلك في شرح التبريزي. ولا مانع من المرور على هذا البيت ما دام في هذه النسخة المعتمدة للدراسة، وهي طرة العلامة محمد الأمين بن حسن آل مقصورة. يا ضبية، يا حرف نداء، وهو أكثر أحرف النداء استعمالا، ومع كثرة النداء في القرآن الكريم لم يأتي في القرآن نداء بغير يا، ويتعين تقديره دون غيره عند حذف حرف النداء. يا ضبية، الضبية واحدة الضباء وتجمع على ضبيات، أشبه شيء بالمها، المها بقر الوحش، والعرب تشبه المرأة بالمها لحسن عينيها. واحدة المها مهات، وما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء مثل شجر وشجرة ومها ومهاه، أو بالياء مثل روم ورومي ومجوس ومجوسي، يقال له اسم الجنس الجمعي، والذي يدل به على أكثر من اثنين ثلاثة أشياء: الأول الجمع، وهو معروف، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، والثاني اسم الجنس الجمعي، وهو ما دل على أكثر من اثنين وفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء كما سبق، والثالث اسم الجمع، وهو ما دل على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه مثل قوم ونساء ورهب وخيل وإبل. قال: ترعى الخزامى، أي تأكل الخزامى، وهو نبت طيب الرائحة، بين أشجار النقى، الأشجار جمع شجرة، ما له ساق من النبات يقال له شجر، وما لا ساق له يقال له نجم. وبه فسر قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. قيل المعنى: ما لا ساق له من النبات وما له ساق يسجد لله، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل المعنى: نجوم السماء وأشجار الأرض تسجد لله، هما قولان عند المفسرين. ترعى الخزامى بين أشجار النقى، النقى معوج الرمل، يخاطب المرأة التي شبهها بالظبية في حسن جيدها وبالمهات في حسن عينيها التي تأكل هذا النبت طيب الرائحة بين أشجار في كثيب من الرمل، ماذا يقول؟ قال: إما تري رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجا. إن شرطية وما زائدة، إما إن شرطية وما زائدة، وحيث اجتمع إن وما فالمتأخر زائد في البيت، إما تري إن شرطية وما زائدة، ومنه قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، إن شرطية وما صلة. في القرآن يجتنب المعرب أن يقول زائدة حتى لا يظن أن المعنى أنه لا فائدة منها، بل إذا قيل في حرف إنه زائد فالمقصود أنه زائد في الإعراب مؤكد في المعنى، كل حرف زيد في الكلام فالغرض منه التوكيد. وتقول: ما إن زيد قائم، هنا تأخرت إن، فإن زائدة، ما نافية وإن زائدة. قال: إما تري رأسي حاكى شابها وضاها وماثل لونه طرة صبح. الطرة الوجه والحافة بتخفيف الفاء، ومنه طرة الكتاب. طرة صبح، الصبح أول النهار، تحت أذيال الدجا، الأذيال الأطراف، والدجا الظلم جمع دجية، والدجية كالظلمة وزنا ومعنى. يقول: إذا رأيت رأسي قد ابيض، جواب الشرط سيأتي إن شاء الله. قال: إما تري رأسي حاك لونه، إما تري أي تبصري، هذا فعل الشرط. أين الجواب؟ الجواب سيأتي بعد سبعة أبيات في قوله: فكل ما لاقيته مغتفر في جنب ما أسأره شهط النوى، وسينبه على هذا هناك إن شاء الله. يخاطب المرأة يقول: إذا رأيت رأسي قد ابيض، جواب الشرط سيأتي، لكن يحسن أن أخذ المعنى هنا. يقول: إذا رأيت رأسي ابيض فكل ما ألقاه من بؤس مغتفر في جنب ما أبقاه مني بعدي عن الأحبة. قال: واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا. واشتعل فشى وانتشر، المبيض الشعر الأشيب في مسوده، في الشعر الذي بقي على سواده، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، مثل اشتعال النار في جزل الغضا، مثل اشتعال النار في جزل غليظ الغضا. الغضا ضرب من الشجر بطيء الخمود، واحدته غضاه. يقول: قد اشتعل الشيب في رأسي وانتشر انتشارا سريعا كاشتعال النار في الحطب الغليظ من الغضا. وهذا البيت من شواهد النحاة على مسألة، من يذكرها؟ إعمار الفعل وإعمار المصدر. أحسنت، معهما في بيت واحد. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. لو بينته: اشتعل المبيض، هنا الفعل اشتعل، وكاشتعال المصدر، يعني الفعل اشتعل. المعمول ما هو؟ المعمول هو الجار والمجرور. اشتعل المبيض في مسود. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الجار والمجرور، نعم صدقت، أحسنت بارك الله فيكم. الجار والمجرور قد يتعلق بفعل وقد يتعلق بما في معناه. في مسوده تعلق بالفعل اشتعل، في جزل الغضاء تعلق بما فيه معنى الفعل وهو المصدر اشتعال. قال رحمه الله: فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى. كان هنا بمعنى صار، ومنه قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. قال تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، أي فصارت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة، أي وصرتم أزواجا ثلاثة. وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي فصارت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي فصارت سرابا. ليس المقصود اتصاف الاسم بالخبر في الزمان الماضي، بين مقصود تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر. فكان كالليل البهيم أي الأسود الذي لا يخالط لونه لون غيره فهو أسود خالص. حل في أرجائه حل أي نزل، يقال حل المكان وحل بالمكان، يحل ويحل بالضم والكسر، وقد قرئ بهما كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قرأها الكسائي فيحل ومن يحلل، والباقون من عشرة يقرؤونها بالكسر فيحل ومن يحلل. حل في أرجائه، الأرجاء جمع رجاء بالفتح والقصر وهو الناحية، فالأرجاء النواحي، ومنه في القرآن أحسنت والملك على أرجائها. نعم، ضوء صباح فانجلى، حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى أي انكشف وذهب. ومنه قوله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي الذهاب والانكشاف. يقول فصار شعر رأسي كالليل البهيم كالليل المظلم، جاءه النهار من نواحيه فذهب السواد الخالص وحل مكانه البياض. وغاض ما أشر في دهر رمى خواطر القلب بتبريح الجوى، وغاض أي نقص. ومنه قوله تعالى وغيض الماء وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما تغيض الأرحام تنقص وما تزداد. وغاض ما أشرتي أي حدة شبابي وقوتي. ومنه في الحديث إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. الشرة حدة الشباب ونشاطه وقوته. قال وغاض ما أشرتي دهر رمى خواطر القلب، الخواطر جمع خاطر لما يخطر بالقلب من الهم. والقلب يطلق على الجسم الصنوبري الذي أودعه الله في الصدور، ويطلق أيضا على العقل، ومنه قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل. ويطلق القلب أيضا على الخالص من كل شيء، قلب كل شيء خالصه. بتبريح الجوى، التبريح مصدر، ما فعله؟ برحة. أحسنت، لماذا؟ أحسنت لأن فعل مصدره التفعيل، مثلا كبر مصدره التكبير. نعم، قتل تقتيلا، أحسنت، وكبره تكبيرا، وسلموا تسليما. بتبريح يقال برح به تبريحا إذا جهده. ومنه ما في حديث الصحيحين في قصة نزول الوحي براءة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء أي شدة والكرب من ثقة الوحي. بتبريح الجوى، الجوى المرض الباطن، ويطلق على الحزن وعلى الحرقة وشدة الوجد. يقول إن نشاط شبابه ذهبت به الهموم، وآض روض اللهو يبسا ذاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى. وآض يقال آض يئيض أيضا إذا رجع، فقولهم افعل ذلك أيضا معناه فعله عودا على ما تقدم. وآض روض اللهو، الروض واحدته روضة وهي الموضع المعجب بالزهور، وروض اللهو مكانه المعشب. يبسا أي يابسا، يقال حطب يبس أي يابس. ومنه قوله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، اليبس المكان يكون رطبا ثم ييبس. ذاويا أي يابسا ذابلا، ما الماضي منه؟ ذوى، أحسنت، يقال ذوى البقل إذا ذبل ويبس. قال في موطأة الفصيح وقد ذوى العود بمعنى ذبل أي جف يذوي إن ترد مستقبلا من بعد ما قد كان مجاج الثرى، المجاج الصباب، مجاج مبالغة من مج يقال مج الشراب من فيه إذا رمى به. وفي البخاري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من بعد ما قد كان مجاج الثرى، الثرى التراب الندي. يقول: إنه قد انقضى زمن له وضرم النأي المشت جذوة ما تأتلي تسفع أثناء الحشا، وضرم أوقد وأشعل النأي، النأي البعد. ومنه في القرآن، أحسنت أحسنت، وهم ينهون عنه وينأون عنه، أعرض ونأى بجانبه. وضرم النأي المشت أي المفرق. ومنه في القرآن، أحسنت أحسنت، إن سعيكم لشتى أي لمتفرق. ومنه قوله تعالى أيضا، نعم أحسنت أحسنت، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ومنه أيضا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وضرم النأي المشت جذوة، الجذوة قطعة ملتهبة من النار. ومنه في القرآن، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أحسنت، هي مثلثة الفاء، يقال جذوة وجذوة وجذوة، وقد قرئ بالثلاث في المتواتر قوله تعالى: أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. والتثليث غالب في فعلة التي لامها واو، يقال صفوة وصفوة وصفوة، ورشوة ورشوة ورشوة، وعدوة وعدوة وعدوة، حتى ادعي أن كل فعلة واوية اللام مثلثة، لكن كون هذه قاعدة مضطردة لا شذوذ فيها هذا يعيزه النقل، لم يوجد ذلك عمن يوثق به من الأئمة، لكنه غالب في الفعلة واوية اللام، الغالب أن تكون مثلثة الفاء. قال: وضرم النأي المشت جذوة ما تأتلي أي ما تقصر. ومنه في القرآن، نعم حسنت، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، قيل لا يقصر، لا يأتلي لا يقصر، يقال ما ألوت جهدا أي لم أقصر. وقيل لا يحلف، من ائتلى إذا حلف، افتعال من الآلية. وقد قرأ أبو جعفر من العشرة ولا يتألأ، وهذا يدل على أنه من الحلف، على هذا لا شاهد فيها على معنى التقصير. منه في القرآن: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إفساد حالكم. وضرم النأي المشت جذوة ما تأتلي تسفع أي تحرق أو تؤثر، يقال سفعته النار إذا لفحته فغيرت لون البشرة. وقد قيل به في موضع من القرآن، ما هو؟ نعم أحسنت أحسنت، لنسفعا بالناصية، قيل المعنى لنحرقا من سفعته النار إذا أحرقته، وقيل المعنى لنأخذنه أخذا عنيفا، لأن السفع هو القبض الشديد بجذب، يعني إذا أخذنه أخذا عنيفا فيطرح في النار، نسأل الله العافية. قال: وضرم النأي المشت جذوة ما تأتلي تسفع أثناء الحشا، أثناء أثناء الشيء أوساطه المتثنية. قال امرؤ القيس في معلقته: إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصلي. الحشا ما احتوت عليه الأضلاع، يقول: إن بعد من أحب أوقد في جوفي نارا لا تقصر في إحراق قلبي. واتخذ التسهيل عيني مألفا لما جفى أجفانها طيف الكرى. واتخذ التسهيل، التسهيل مصدر ما فعله؟ سهد أحسنت، التسهيل هو السهر والأرق، يقال فيه التسهيل ويقال فيه السهاد. والتفعيل كما سبق مصدر فعل، كبر تكبيرا سلم تسليما. واتخذ التسهيل عيني مألفا أي صاحبا، وهو في الأصل مكان الائتلاف أي الاجتماع. ومنه قوله تعالى لإلاف قريش، حسنت، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، أحسنت. لما جفا هجر وترك، ومنه في القرآن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هي بمعنى الترك والهجر. لما جفا أجفانها أي أغطيتها، واحد الأجفان جفن بفتح الجيم وهو غطاء العين. طيف الكرى، الطيف الطائف وهو الخيال، ومنه في القرآن نعم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، أحسنت، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، وفي قراءة طيف من الشيطان، قراءتان متواترتان. طيف الكرى، الكرى النوم. يقول إن السهر ألف عيني لما هجرني طيف من أحب الذي كان يأتيني في النوم. قال فكل ما لاقيته مغتفر في جنب ما أسأره شحط النوى. هذا جواب الشرط، يعني إن تري شعري قد ابيض شيبا وذهبت قوتي ورميت بالهموم وتبريح الجوى واحتراق حشايا وإلف السهاد، فكل ما لاقيته من هذه الرزايا مغتفر أي متجاوز عنه في جنبي، أي إذا قيس بما أسأره أبقاه، ومنه السؤر، سؤر الشيء بقيته، شحط النوى أي بعد النوى، والنوى البعد، ويطلق على ما ينويه الإنسان من السفر والذهاب. وقد يكون ابن دريد أراد بالنوى هنا الدار، لم أجد هذا لأحد من الشراح، لكن أبا علي القالية تلميذ ابن دريد نقل عن شيخه ابن دريد أن النوى يطلق على الدار. قال أبو علي القالي في كتابه المقصور والمدود: وسمعت أبا بكر ابن دريد يقول النوى الدار، فإذا قالوا شطت نواهم فمعناه بعودت دارهم. قال أبو علي القالي: ولم نسمع هذا إلا منه. قال: وأحسبه إنما قال ذلك لأنهم ينوون المنزل الذي يرحلون إليه، فإن نووا البعيد كانت دارهم بعيدة، وإن نووا القريبة كانت قريبة. فيمكن أن يكون أراد بالنوى هنا الدار. يقول: إن كل ما لاقيته من الشدائد سهل إذا قيس بالبعد، فالبعد عمن أحب هو أعظم الشدائد التي ألقاها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.